يروي بعض رواة الحديث أحاديث يذكر في آخرها قولا معنى تفرد به أحمد أو تفرد به ابن ماجه، فما معنى هذا القول؟ هذا يقول ابن كثير كثيرا في تفسيره قد تفرد به أحمد معناه دون الستة، يعني دون البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإذا قال تفرد به البخاري معناه عن بقية السبعة، وإذا قال تفرد به ابن ماجه معناه عن بقية السبعة، وإذا قال تفرد به النسائي كذلك عن بقية السبعة المذكورين. نعم، جزاكم الله خيرا.